ذهب الظمأ وابتلت العروش وثبت الأجر إن شاء السلام عليكم ورحمة الله. نسيت أن أقول كلمة تتم للحلقتين الماضيتين، تسمحون أني أتمها ولا أنتقل لموضوع آخر؟ كيف بدكم تجاوبوني؟ يعني أنتم ترونني وأنا لا أراكم، فكيف أخذ الجواب منكم؟ بالزواج السكوت إقرار، ما دام سكتتم يعني وافقتم. شوفوا العلوم هذه العظيمة التي تكلمت عنها والتي ألفت فيها مئات الآلاف ملايين، مدام الباقي الآن مخطوطا بعد 200 سنة من اشتغال المطابع بطبع المخطوطات هذه، الباقي إلى الآن قالوا أنه نحو مليون، إذا ملايين كانت هذه مر وقت طويل كانت تنقل حفظا. بدي أقول هذه كلمة للطلاب، اليوم الطلاب إذا كلفوهم بدرس اللغة العربية أن يحفظ 200 بيت من الشعب، 200 بيت بنحفظ، شو المدرس هذا وإيش المنهج؟ لك شو 200 بيت؟ شو 200 بيت بالنسبة لما كان يحفظ الأولون؟ هلا حماد الراوية لما عين، لما استخلف هشام ابن عبد الملك، كان بينه وبينه يعني يخاف انه ما الا يكون راضيا عنه، تخبى شوي. هذا بعد احتاج اليه، كتب الى والي العراق انه ان ياتي به مكرما معظما، جابوا هذا بالاول التعب، طمنوا الوالي قال ولا تخاف ما في شيء. اخذوه سفروه منين؟ من الكوفه، الكوفة بجنب النجف الآن، الكوفة يعني صارت بليدة صغيرة أو قرية باقية بالاسم هذا، لكم يعني حاشية هلا بالنحو، في المذهب الكوفي والبصري. الغريب أنه المذهب البصري هو الذي بقي والكوفي اندثر، والبصرة باقية، وقالوا اتسعت عن الوقت اللي كنت أنا أدرس في ثانويتها قبل 50 سنة، قال الآن وين كبرت والكوفة صغرت وصار في الحضور حتى في المدن. أعود إلى الموضوع، لما وصل إليه حزوه شو بده منه، لماذا جاء به من العراق إلى الشام؟ قال كان هذا يتوضأ وجارية بيدها إبريق تصب عليه، ذكر بيت قينة في يدها إبريق، قال لمين هالأبيات هي؟ ما أعرف، كان عندهم رغبة في العلم. حتى الخلفاء خطر في باله بيت أراد أن يعرف من صاحبه، قال له هذا الشعر لعدي بن زيد وروى له المقطوعة، والله حافظها والآن نسيت، هيك بعد شوي أتذكر صرت أنسى، ما تؤاخذوني، ما يبقى شيء على حالي، إيش أعمل؟ الشاهد مو هنا، قال له كم تحفظ من شعر العرب؟ قال له أحفظ على كل حرف من حروف المعجم. أديش حروف ألف ب بالعربي؟ كم حرف؟ ألف باء تاء ثاء جيم حاء، كم؟ 28. قال له على كل حرف 100 قصيدة أو مقطوعة ل100 شاعر أو شاعرة. قال له هات سمعني يا شو. قال له تفضل. بخيسة مل الخليفة وهذا ماشي، وكل به من يستمع إليه فوفاها، يحفظ على كل يعني بيت. لك هلأ مو بس هذا اللي كان يحفظ الأصمعي وأبو عبيدة وشيخ رواة أبو عمرو بن العلاء وأمثال ابن الأنباري من رواة العلماء، مرض مرة فعاده واحد وجد أباه يبكي، قال له تبكي وتجزع وأنت؟ قال له أترى هذه الخزانة يحفظ كل ما فيها، يحفظ كل ما فيها. قصة البخاري في بغداد كنت حكيت لكم ياها من قديم، ما أعيدها. لما جاء الإمام البخاري إلى بغداد ليحدث في مسجدها الجامع، وأراد الجماعة أن يكيدوا له، العلماء في بينهم تنافس من القديم، بشر مو بشر، فقال وهذا يجي شاب صغير من بلد ثاني ويظهر علمه هناك، أحب بعض الناس وما أدري منهم. أخذوا 100 حديث، والحديث في متن وسند، المتن الكلام المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، السند حدثنا فلان عن فلان، هذا السند يعني الطريق الذي وصل به إلينا. هذول لخبطوها 100 حديث، حطوا سند هذا لهذا ومتن هذا ولخبطوها لخبطة عجيبة، وجاءوا 10 أشخاص حفظوا كل واحد منهم 10 من الأحاديث المغلوطة. قام قال له يا أبا عبد الله تعرف حديث كذا غلط؟ قال له لا. حديث كذا لا. كمل 10، قعد، قام الثاني، حتى قام 10 من الرجال وألقى كل واحد 10 أحاديث. الناس قالوا شكوا بعلمي، قال هذا مدام هي كل أحاديث ما يعرفها، ليش نحن جايين نستمع إليه وتعبنا يعني في الوصول هنا وكذا. لما انتهوا قال له وقف، قم أنت يا فلان، أول واحد ما بيعرف اسمه أشار إليه، قال له حديثك الأول رويته كذا وصوابه كذا، والثاني والثالث، فأعاد 100 بخطأها وصوابها. لك مو شيء صعب، أن مو الصعب أن يحفظ الأحاديث ويعيدها، الصعب أن يحفظ الغلط، حفظ الغلط. وهي قصة مشهورة، مو قصة صارت بين واحد واثنين، قصة صارت على ملأ من الناس. لو هلأ ما كان يحفظه المحدثون، لك المحدث أقل ما يحفظ 100,000 حديث. مرة الأستاذ أحمد أمين رحمة الله عليه كتب في فجر الإسلام كأنه يعني استكبر هذا واستنكره وعده من المبالغات، أنه كيف هذا يحفظ 100,000. فنشرت أنا في الرسالة كلمة، أستاذ أحمد أمين أستاذنا، أنا لست من طبقته أقول لكم، لكن أحيانا يخطر في بال التلميذ تصحيح لخطأ يقع فيه الأستاذ. بينت له أنه باصطلاح المحدثين إذا الحديث الواحد يعني القول الواحد المنسوب إلى رسول الله فائدة، ينتبهوا له، إذا رواه عدة رواة يعني جاء من عدة طرق يسمون كل واحدة منها حديثا، ومن هنا صارت الأرقام الكبيرة هاي. مو بس الأولين، مرة في الشام نقول لكم قصة طريفة، جاء زار الشام مرة مجموعة من الأساتذة المصريين، كان الشيخ عبد الوهاب خلاب والدكتور عبد الوهاب عزام، ونسيت والله من كان معهم، أنا أعرفهم من مصر وأجلهم وكلهم بمثابة أساتذتي واستفدت منهم، أخذتهم يعني أريهم منازه دمشق والأمكنة فيها بالجملة في قهوة صيفية بطرف البلد مثل بستان، قهوة اسمها قهوة فاروق كبيرة جدا، وفي سائق ساقي لا أزال أذكر أن اسمه وحلمي، هذا أمر عجيب، تعالوا ليش قعدنا هنا سترون عجبا. هذا يدور بين القاعدين، كم واحد بالقهوة؟ 100. شو بدك أنت؟ هذا بيقول له بدي أنا قهوة مضبوط، وهذا قهوة سادة، وهذا قهوة بسكر زيادة، وهذا شاي خفيف، وهذا شاي ثقيل، وهذا كاسوس بماء الورد، وهذا مدري إيش أنواع الأشربة. هذا يدور ولا يكتب شيئا، كنا نراه أخذ الناس يروه بعد أن ينتهي منهم كلهم 100، يقف في وسط القهوة وينادي بصوت عالي 10 قهوة مضبوط، 13 قهوة سكر زيادة، 25 شراب الليمون، ثم يخرج من مكان يعني من داخل القهوة ووراءه الصبيان يحملونها، فيعطي كل واحد ما طلبه، لا يخطئ منه شيئا. كيف حفظها؟ إذا لا تستغربوا ما تسمعونه الآن عن حفظ الأولين، لا تستغربوا. لك هلأ يا إخوان، هلأ الصيدلي كم دواء عنده؟ صيدلية المتوسطة العادية في 10,000 علاج كلها مصفوفة، هالرفوف هذه بتقول له بدي الدواء الفلاني، بيقول لك يمد يده إلى الرب فيأتي به، أو يقول للولد عنده اطلع لهنا لهالرب هات الدواء. معرفة كله وعرف أماكنها. طيب أنتم الآن نشدتكم الله، كل واحد يسمع الآن أغنية بيقول هي أنا بعرفها لفلان، كم تحفظون من أسماء المغنين والرياضيين والسياسيين؟ أديش كل واحد في ذهنه لو هذا نقى ذهنه منها، وبدلا ما يحفظ أسماء المغنين واللاعبين وما أذم أحدنها، بدلا من هي لو حفظ أسماء الرواة والمحدثين والأدباء لكان مثل الأولين. نحن اللي رأيناهم في حفظهم وشاهدناهم والله شيء عجيب لا يكاد يصدق. هلأ شيخنا الشيخ عبد القادر المبارك اللي كان مرة راح لما افتتحوا في الشام مدرسة الآداب العليا، كلية آداب سموها من قديم، من قديم هذه من نحو 50 سنة، ودخلنا فيها طلابا. اتفق جماعة أن يلفقوا كلمات ما بتعرفوا اللي عملوها لصاعد الأندلسي، صاعد لما جاء للأندلس وادعوا أنه هذا يعني بيجيب من عنده أشياء ما يتثبت منها، اجوا جماعة اتفقوا قال تعالوا نمتحنه، كل واحد جاب حرف، هذا جاب خاء هذا نون، طلعت كلمة خنفشار. ما بيقولوا أمر خنفشاري، من شاء من هنا. قالوا له يا أبا فلان ما الخنفشار؟ ما قال ما أدري، لازم يقول ما أدري. قال لا، هذا نبت ينبت بأرض اليمن يعقد به اللبن، قال الشاعر لقد عقدت محبتها بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. وبدأ يقول قال رسول الله خرب بيتك وقف، كذبت على الشاعر تكذب على الرسول. ففي هذا لفقنا له، نحن كنا طلابا كلمات اخترعناها وكتبناها على اللوح. لما دخل الشيخ عبد القادر المبارك ابنه الأستاذ محمد، هذا رفيقنا وأصغر مني رحمة الله عليه، هل يتوفي هنا من سنوات وكان يدرس بالجامعة في مكة، هذا أبوه شيخنا. قالوا له إيش معنى الكلمات؟ تصدقون أنه أكثر من نصفها وجد لها معاني، والألفاظ اللي فسرها بها هي عبارة القاموس. لو كان يحفظ القاموس المحيط غيبا. الشيخ الشنقيطي التركزي الشنقيطي هذا القديم، طبعت دواوين شعر كثيرة في مصر في أوائل هذا القرن الميلادي وصححت على حفظه. الشيخ البشير الإبراهيمي هلي ما أدري ابن أخيه الآن أو ابنه وزير في الجزائر، ما أعرف والله. نعم، فهذا أيضا ركبت معه مرة، كنا في المؤتمر الوحيد اللي حضرته في عمري من أجل فلسطين بالقدس بالسيارة من القدس إلى الشام، ما كنت أبد أذكر بيتا من الشعر إلا ذكر القصيدة وسمى الشاعر. يحفظ أشياء، قلت له أنت إيش تحفظ؟ تعجبت منه، قرأ علي بعض مقالات لي اللي كنت أنشرها في الرسالة. قلت يا سيدي فهمت حفظت الشعر، لماذا تحفظ مقالاتي؟ قال ما أتعمد حفظها، كل شيء يمر علي يثبت في ذاكرتي. ما تتعجب، وأنا كنت يوما ما هيك، بس واحد يقول لك كنت بتقول له خلاص راحت عليك. الباقي عندي بقية بحمد الله لأحفظه إلى الآن شيء كثير جدا، لكن كنت أحفظ أكثر أكثر من هذا في الماضي. أنا ورفاقي جميعا كنا يعني على هذا الشيء الذي نحفظه. هلأ من الأراجيز ومن القصائد ومن الأبيات، في قصائد الآن كاملة أحفظها يعني من مع ذلك في مبالغات. في كنت أحكي لكم قصة، قال خلص الوقت، ما أنه قبل شوي قال لي باقي 3 دقائق في زمته، هذا كيف بيقول لي فجأة مثل موت الفجاءة جتاي؟ أعتذر إليكم. الله أكبر الله أكبر. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء.